إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتذوقتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله. فلقد مضى رمضان وانقضت مدرسة رمضان، فماذا استفدنا من مدرسة رمضان؟ أيها الأكارم، كانت لنا بفضل الله تعالى وقفة قبيل رمضان، وكانت لنا وقفة هي وقفة محاسبة قبل الدخول في هذه المدرسة المباركة، فلا بد أن تكون لنا وقفة أخرى بعد انقضاء هذه الدورة العظيمة التي هي دورة تكوينية بحق. أقصد دورة رمضان وأعني مدرسة رمضان. أيها الأكارم، من كانت عنده فكرة ففي كل شيء له عبرة. أما طرحنا هذا السؤال على أنفسنا، ما الذي استفدناه من رمضان؟ واستفدنا من شهر رمضان، من هذه المدرسة العظيمة، دخلناها بإكرام من الله لنا، وكثير من الناس كان يتمنى أن يكون في عداد هؤلاء الذين يدخلون هذه المدرسة ويتكونون فيها وفيها يتعلمون، لكن الله عز وجل قبض أرواحهم قبل بداية رمضان. نحن بفضل الله تعالى ممن أكرم بهذا الخير العظيم وبهذا الأمر العميم، فأحيانا الله عز وجل فشهدنا رمضان من بدايته إلى نهايته. فماذا استفدنا من رمضان؟ سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا. أقول لقد استفدنا أشياء كثيرة والله العظيم. أول شيء استفدناه أننا اعتدنا بعض العبادات وألفناها بفضل الله رب الأرض والسماوات، كنا نراها ثقيلة على أنفسنا شاقة علينا، والأمر ليس كذلك، فالشيطان الرجيم يجعل هذه العبادات شاقة على النفوس، النفس الأمارة بالسوء تطاوعه إلى ذلكم عياذا بالله، والأمر على خلاف ذلكم تماما. فقد اعتدنا عبادة الصيام وكم كانت شاقة علينا قبل رمضان، اعتدنا عبادة القيام بالليل والنصف نيام وكم كانت شاقة علينا قبل رمضان، اعتدنا عبادة قراءة القرآن، عبادة قراءة القرآن، ولربما كنا من هؤلاء الذين لا يمسكون المصحف إلا في رمضان، لكننا اعتدنا على أننا لا نمسك المصحف مرات في اليوم الواحد، قرأنا ربما ختمات الله أكبر، وكل ذلك من الخير العظيم. ويذكر عن رجل كان في سياقة الموت فبكى أهله فقال لم تبكون؟ ولي إن شاء الله تعالى ختمات سأقابل بها ربي تبارك وتعالى. أيها الأكارم، قلت اعتدنا وألفنا عبادات كثيرة بفضل الله تعالى، فبان لنا أن الشيطان هو الذي يزين خلاف هذا، بان لنا أن النفس الأمارة بالسوء تطاوع الشيطان على ما يريد ويقصد، نفوسنا تقدر على هذا الخير بإذن الله تعالى. إذن القاعدة عرفت فلزم، وقد جاءت هذه العبارة في حديث فيه مقال عن حارثة بن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه العبارة، قلت والحديث فيه مقال لكنها عبارة طيبة وحكمة مباركة، عرفت تلزم، عرفت الحق، فالزم طريقه حكمك الله، عرفت أنك قادر على عبادة كثيرة، تذوقت حلاوة تلك العبادات، يمكنك أن تقوم بعبادات كثيرة في يوم وليلة، فالزم هذا الخير، عرفت فالزم. ماذا استفدنا من رمضان؟ ثانيا عرفنا قيمة الذكر الكثير، والله عز وجل يأمر في القرآن بالذكر الكثير، ليس بالذكر فحسب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. سبق المفردون، قيل ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله، الذكر كما يذكر ابن القيم يذكر له ما يقارب 80 فائدة من فوائد دنيوية ودينية وأخروية، من بين الفوائد على الذكر لصح السنة بها في رمضان أنه يعطي قوة للقلب بل وللجسد أيضا، والله العظيم حتى البدن. وقد رأينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم اشتكت فاطمة رضي الله عنها، الجهة النبوية البضعة المصطفوية حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكت الخدمة فأرادت أن يتخذ لها صلى الله عليه وسلم خادما يعينها على تعبها، فقال صلى الله عليه وسلم لها ولزوجها علي بن أبي طالب عليه رضوان الله: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أدلكم على حاجة خير من خادم؟ بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإن ذلكما خير لكما من خادم. دل هذا إن شاء الله تعالى على أن الذكر الكثير يعطي قوة حتى للبدن، القلب، الروح، هذا أمر معروف، يعني القوة أيضا الجسد تاعك، والله الذي لا إله إلا هو. شوف رمضان لما تقرأ بزاف القرآن تذكر به بزاف وتسبح وتذكر، وممكن تبقى إلى ما بعد الشروق إلى آخره، أنت تتعجب في نفسك بعد رمضان كيف فعلت ذلك كله، تخدم ولا تقرأ مصباح العشية، تتعب، النوم قليل جدا، تقرأ قرآن في الليل، تقوم الليل تعمل أعمال خيرية، عندك أشغال تاع البيت، المرأة، مطبخ، كذا إلى آخره، أشغال كثيرة جدا في وقت وجيز، وتقوم الليل والحلول وتستهل اليوم وتستمتع بقيام الليل وتنام نوما قليلا جدا، ومع ذلك تشعر براحة عجيبة جدا. هذا من بركات الذكر أيها الناس، من بركات الإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. القاعدة إذن: عرفت فالزم حكمك الله. الأمر الثالث الذي استفدناه من رمضان: الصبر إلى الله، تعلمنا الصبر. بل ورمضان كما في حديث البزار من حديث أبي ذر بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، فسماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. شكرا تعلم الصبر، تصبر على الطعام الذي كنت تشتهيه، تصبر على الشراب الذي كنت تشتهيه، تصبر على شهوتك، تصبر على أشياء قد أليتها في غير رمضان وتصبر عليها، وما شاء الله ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. تعلمت كيفاش الصبر وشحال مليح الصبر والعواقب تاعو شحال مليحة، هذا مش جاهدة شوية. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، عواقب الصبر مليحة بزاف بزاف. إذن عرفت فالزم، احرص على الصبر على المشتهيات، على الصبر على أشياء كثيرة حكمك الله. الأمر الرابع الذي تعلمناه واستفدناه من رمضان: الأخلاق الحسنة. كم هي جميلة، كم هي لطيفة، المآلة تاعها شحال مليحة، العواقب تاعها شحال طيبة، أخلاق فاضلة، الأخلاق الفاضلة. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحد يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. واحفظك صبر فيها شوية، تخلق بالأخلاق الفاضلة وتقول إني صائم إني صائم، يدفع عنك ربك عز وجل وعن غيرك من أنواع البلاء ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. إذا عرفت فالزم، علاش تخلق؟ الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه وصية عظيمة مثل الجبل، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تغضب يا رسول الله، أوصني لا تغضب، ردد مرارا أوصني لا تغضب، وفي لفظ صحيح: لا تغضب ولك الجنة، اضبط الانفعالات تاعك، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إذا ضبطت انفعال الساعة ستكون إن شاء الله تعالى من أحسن الناس نفسا، من أريح الناس قلبا، من أحسن الناس خلقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. القاعدة: عرفت فالزم، تبوأت هذا الخير فالزمه، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. واستعلمنا في رمضان مما استفدناه في رمضان: تكافل اجتماعي، شحال مليح تكافل اجتماعي، تحس رمضان أن الناس أمة واحدة، الحمد لله. ما لازم تسمع واحدة وجيعان، الحمد لله. الناس تجري لتطعم الطعام، لتطعم الصائمين في الطرقات. رأيت هذا المشهد وأبنائنا وإخواننا، الله يبارك في تحتنا، كيف تحت السيارات في وقت المغرب. والله العظيم تزداد إيمانا حينما ترى هذا الأمر. حسوه ما تجريش، ما تقلقش، هاته يكروه يفرطوه يعينه بالخير ويروح واحد التآلف. علاش ما نبقاوش هكذا عاما كاملا؟ لماذا لا نبقى هكذا متآلفين متحابين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في ثوابهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علاش ما نعيشوش من أجل إدخال السرور على غيرنا، ماشي العكس؟ أكتب الحسد، السحر، الانتقام، أعوذ بالله. لما هذا؟ قلوب مريضة. صح المؤمن هذا المؤمن يعيش باش يفرح الناس ويفرح لهم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. ربي يحب بزاف العمل لما تدخل السرور وتدخل الفرح على القلوب، على قلوب المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. ورحم الله من قال: من عاش لنفسه مات صغيرا. ممكن أهلك ينساوك، عشت نفسك ثلاث أيام أربع أيام ينساوك. ومن عاش لغيره مات كبيرا، مات كبيرا. شحال الإنسان يعيش الناس قرون الناس تحكي عليه، قرون الناس تعينه، قرون الناس تقتدي به وبه تأتسي. من عاش لنفسه مات صغيرا، احفظ لنفسك. ومن عاش لغيره مات كبيرا، يكون كبيرا إن شاء الله تعالى في الدنيا، ويدعى إن شاء الله تعالى عظيما في الملكوت الأعلى. وما ذلكم على الله بعزيز. أحب الأعمال الله سرور تدخله على المسلم. عرفت الحقيقة؟ الفقراء، المساكين، الضعفاء، المحتاجون، المحتاجون، اليتامى، هذا الناس ضعفاء في الأمة، ما يحتاجون شهر واحد، واحد شهر كيفاش؟ قاعدة إذا ما هي؟ عرفت فالزم مما تعلمناه من رمضان. المنافسة في الخير، والله العظيم، المنافسة في الخير. قاعد هذا مع الصدوق مش حاسب كذا أولا صلى الله عليه وسلم وفوتك إن شاء الله الرجل مع زوجته ما شاء الله. شوف المنافسات في المساجد، منافسات علمية، منافسات في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، في تجويد القرآن. شوف المنافسات بين أبنائنا في الخطيب الصغير، في القارئ الصغير، وقد استحسنتموها كثيرا الحمد لله. شيء عظيم جدا منافسة في الخير. نتعلم احنا ونعلم الأبناء تاعنا والبنات تاعنا يتنافسوا في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خلاص تنافس التفاهة، أشياء ما نقدروش نحسن باش نقولوها وما نقدروش نقولوها احتراما لهذا المنبر. كيف صار الناس يتنافسون ويطوروا أنفسهم ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، ويطوروا في التيك توك وفيسبوك وغيرها ويفتخروا بتفاهات وسفاهات. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن رحمه الله: من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، ومن نافسك في الدنيا فألق بها في نحله. لا تنافسوش بتفاهة، نفسه بحاجة كبيرة. إذا عرفت فالزم حفظك الله. من الأشياء تعلمناها من رمضان، تعلمنا اجتماع الأسرة شحال مليح. ممكن 11 شهر ما نستمعوش، كل واحد في الشغل تاعو، كل واحد في الخدمة تاعو، كل واحد في أعماله، كل واحد في الأشياء تصرفه عن هذا الاجتماع المبارك. التلفزيون فرق بيناتنا، الهاتف، الإنترنت، كل واحد شيء في جهة. جاء رمضان جمعنا الله يبارك، اجتمعنا في الطعام والشراب، اجتمعنا ربما في حلق الذكر، اجتمعنا في أشياء، فتذوقنا حلاوة الاجتماع. ويد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فالاجتماع بركة ونعمة ومنة ورحمة، والافتراق بجميع أشكاله عذاب ونقمة، والله المستعان. من الأشياء اللي تعلمناها النظام، وإحنا أمة النظام، لكن للأسف في العقود الأخيرة صرنا أمة الفوضى. نستمر الفوضى ونحب الفوضى، يقول لي ظل تقلق شور ما تشعل منه، ناكلوا في الوقت، نصلوا في الوقت، نشتغلوا في الوقت، نتلاقوا في الوقت، كل شيء في الوقت، ما شاء الله تبارك الله، نحس واحد البركة عظيمة جدا، حسوا بركة الله الله في تنظيم حياتنا، في تنظيم أوقاتنا، في تنظيم ذرياتنا، ينود منظمين ماشي ضايعين، ماشي فوضويين، ماشي عشوائيين. هذه من النعم العظيمة ذكرنا بها ربي وتعلمناها من رمضان. من الأشياء الكثيرة تعلمنا من رمضان عرفنا قيمة الوقت، عرفنا قيمة الوقت، أيام المعدودات احتفقناش، أيام الليالي كيف ذهبت كيف انقضت، لا إله إلا الله، أسرع من البرق. وخاصة لما تكون أوقات طيبة، لما تكون أوقات مليحة في الخير سبحان الله بيها ما تحسناش ما تفقناش، وحنا كنا في الخير الحمد لله، ولذلك شفنا وما فقش. وحداهم لما يحس رمضان وثقيل عليهم رمضان يحسدوا 10 سنين وصح. هذا هذه صفات الإنسان، حاجة اللي تحبها تمر بسرعة، وحاجة اللي تضرك شوف غير كيف توجعك البصرة، ساعة تحس 10 شهور البصرة تاعك توجع طويلة في خلاص. لما تكون في ألم، تكون في مغص، ولا تكون عندك مشكلة، كما قال واحد قديما، قال مرت سنون، سنون سنوات، سنوات مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها أيام، فكأنها من طولها أعوام، ثم قضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. الله جل وعلا أن يرد الحق على الجميع، إنه خير المسؤول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الأكارم، من أعظم ما يستفاد من رمضان، قلت من أعظم ما يستفاد من شهر رمضان حلاوة الإيمان. تذوقنا حلاوة الإيمان، وحن يقدر يقول بخلاف هذا، طبعا كل واحد أقبل على الله يشعر بها، وحن اللذة، وحن المتعة، وحن الحلاوة، إقبال على الخير، حبل الخير، استنكاف عن الشر والسوء إلى آخره، هذا كله من حلاوة الإيمان، ثمرة من ثمرات هذه الحلاوة، من حقيقة هذه الحلاوة، من وجدها فما فقد شيئا، ومن فقدها فأي شيء قد وجد، يوجد حلاوة الإيمان. ما قد احتاج إلى ذلك، أحتاج حاجة من الدنيا فاتك إذا طلب بحلاوة الإيمان، والله العظيم. وحلاوة الإيمان هذه سبحان الله، حلاش قرأت الكلام لبعض أهل العلم، كلام عظيم جدا، مش يقول وفي رمضان تحصل لك الراحة والطمأنينة، بسبب ماذا؟ بسبب أنك عشت الحياة التي طلبت منك. أنت المطلوب منك ماذا؟ خلقت لأي غاية؟ لأي غاية؟ شنو الغاية خلقت لها؟ خلقت لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بقرة عرفت لما خلقت، تلتفت إلى صاحبها وتتكلم بقدرة الخالق، ما خلقت لهذا، ركبها فضربها، يا عبد الله ما خلقت لهذا، إنما خلقت للحرب. تعرف لماذا خلقت؟ وكثير من بني الإنسان لا يعرف والله العظيم، بل ممن ينتسب إلى الإسلام، بل دكاترة داخل يسمع واحد يتكلم والله ما يعرف نفس قربه، وينكر أنه خلق العبادة، ويزعم أنه يحفظ القرآن وغير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي خلقنا لهذه العبادة العظيمة، ما هذه غاية راقية جدا لنحقق عبوديته في الأرض، وبعد أشياء نديرها إن شاء الله تكون خادمة، نعمل وناكل ونشرب ونرقد ونقصر وكذا، في مشكلة، لكن كلها تصب في هذا المصب، تكون خادمة لهذه الغاية النبيلة التي هي تحقيق عبوديته تبارك وتعالى في الأرض. انتهت الأيام تاع رمضان، وش عشت؟ عشت العبادة التي لأجلها خلقت، تصوم، تصلي، تقرأ القرآن، تسبح، تذكر، تطعم الطعام إلى آخره، أعمال كثيرة جدا كلها تصب في هذا المصب المبارك. خلقت للعبادة وعشت العبادة التي خلقت لأجلها، ولذلك شعرت براحة عظيمة، شعرت النفس أتاك ارتاح، قلبك ارتاح، فطرة، هذه الفطرة، عشت الفطرة، عشت الفطرة في هذه الأيام. ولذلك شكر العلماء تاعنا لما فهموا لي هذه القضايا، وقرأت الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة هنا وهناك، تفتح الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فهموا ليه يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. ولا هكذا ضغط نفسك للطمأنينة والراحة والسكينة، قوة الإيمان التي يجدها هذا العبد المؤمن في طاعة ربه في محراب العبادة، حفظه الله. إنها لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. ويقول هو أيضا رحمه الله تعالى: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كيف الدنيا جنة؟ هذه جنة العبادة والطاعة وحلاوة الإيمان وراحة النفس وطمأنينة القلب. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فهما سعادتان مترابطتان متعانقتان متناسقتان، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم، يعني هنا في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. والعكس بالعكس، شقاوتان متناسقتان مترابطتان متلازمتان عن بعضهما لا تنفكان، شقاوة في الدنيا وشقاوة في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا ونحصره يوم القيامة الأعمى هناك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك الآيات فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأكارم، الحاصل أننا تعلمنا أمورا عظيمة في هذا الشهر الكريم. لو أننا لم نتذوق سوى حلاوة الإيمان لكفانا فخرا وشرفا، لاستفدنا كثيرا من هذه المدرسة. إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان من أحقر خلق الله، ربما نام في سكة دمشق، وربما لم يجد لقمة الخبز، لم يجد كسرة الخبز التي يأكلها، ومع ذلك يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسياط. هؤلاء مع ملكهم مع رغد العيش، لكنهم لم يجدوا الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، لم يجدوا السعادة، لأنهم فقدوا حلاوة الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يرد لأمتي الحق وتجليه. اللهم أتى نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم والغلول عن المهمومين المظلومين، إنه خير الصور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومن أدركت إن كنت أعطيت بعض الشيء حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،